حسبنا الله ونعم الوكيل. في مؤامرة إبليس ملعون وجنوده الملائين، في أصحار الحقد لإبليس وفي أجسام إماء وعباد الله الموحدين، الذي يستهدف بالتلاعب بنسب هرمون الإستروجين في الأجسام وما ينعكس على الأعضاء إماء الله وأرحامهن وعظامهن ومظهرهن ونفسيتهن كينات. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الملعون وجنوده الذين يستهدفون الموحدات في أنوثتهن فتتأثر كل ملامحهن الأنوثية. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الملعون وجنوده الذين يستهدفون خلل هرمون الإستروجين، الذين يستقرون في الغدة الكظرية والأرحام والمشيمة والحوض والأكتاف والحبال الصوتية وما الله به أعلم. حسبنا الله ونعم الوكيل بمعاقرة هذا الملعون وملايينه في حقد الثديين بالسحر الأصفر الحاوي للمواد الكيميائية المسحرة في مقدمة الثديين فيسد الأغذية الحليبية والفصوص الغدية والجيوب الحليبية، فيحدث الملعون بسحره كماشا وضبور الثديين وآداب مبرحة وثقل وكتب فيهما، ويغير لونهما ولا ورام والسرطان والتسلط على المرضعة فلا ترضع رضيعها. حسبنا الله ونعم الوكيل في دجال الملعون وإبليس رشيما طريدا لينا. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار، يا الله المهيمن المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، يا الله القابض البارئ الباسط الخافض الرافع المعز المذل، يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف، يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب، يا الله الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب، يا الله الواسع الودود الودود الودود الله، يا الله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، يا الله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت، يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر، يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأبو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور، يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، العليم الخبير البصير بمعامرة أصحاب الحقد لإبليس وفي أجسام إلهك وعبادك الذي يستهدف بها التناوب بنسبي هرمون الإستروجين في الأجسام وما ينعكس على أعضاء إبائك وأرحامهن، ما ينعكس على أرحام إبائك وعظامهن ومظهرهن ونفسيتهن كينات ملعون وجنوده يستهدفون الموحدات في أنوثتهن فتتأثرن كل ملامحه بالأنوثية، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، نسألك بنورك الذي ملك ملا عرشك يا نور النور أن تبطل هذا السحر الإبليسي وتشفعه وتأمر بشفاطات تشفطها فيخرج الآن هباء من التراء، وحرق حتى الموت كل ملاعين في هذا الجسم، يا الله العليم الخبير البصير بمؤامرة أصحاب الحقم الإبليسي في أجسام إبائك وعبادك الذي يستهدفون بها الملاعين التلاعب بنسب هرمون الإستروجين في الأجسام وما ينعكس على أعضاء إبائك وأرحامهن وعظامهن ومظهرهن ونفسيتهن كينات، عليم الخبير بهذا الملعون وجنوده يستهدفون الموحدات في أنوثتهن فتتأثرن كل ملامحهن الأنوثية، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تبطل هذا السحر الإبليسي وتشفعه من الأجسام الآن وتأمر بشفاطات تشفطه فيخرج هباء منثورا، وحرق حتى الموت كل ملاعين في هذا الجسم يا قدير عليم الخبير البصير بختام هذا السحر الإبليسي الذي يستهدف خلل نسب هرمون الإستروجين الذين يستقرون في الغدة الكظرية والأرحام والمشيمة والحوض والأكتاف والحبال الصوتية وما أنت عالم به من تواجد هؤلاء الملاعين في أجسام إبائك وعبادك، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا العظام ونورك الذي فلا ركان عرشك يا ودود أن تبطل وتجمع لنا وتأمر بشفيا السحر الملعون فيخرج هباء منثورا فيخرج الآن هباء منثورا وحرق حتى الموت كل الملاعين أينما كانوا وارتفعوا وطواروا في هذا الجسم يا قدير عليم كبير البصير بخدام هذا السحر الإبليسي الذي يستهدف خللان السبا هرمون الاستروجين الذين يستقرون في الغدة الكظرية والأرحام والمشيمة والحوض والأكتاف والحبال الصوتية وما تعلم به من تواجد هؤلاء الملاعين الذين يختفون ويتوارون في هذا الجسم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراب ويراب وملكك الذي لا يضاب ونورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تبطل وتشفي لنا في هذا الجسم وتأمر بشفي هذا السحر الملعون فيخرج هباء منثورا الآن وحرم حتى الموت كل الملاعين أينما كانوا في هذا الجسم أينما طواروا في هذا الجسم أينما اختفوا بأسحار الإخفاء في هذا الجسم عليم عليم القدير البصير بمؤامرة الملعون وملاعينه في حقد الفتيين في السحر الأصفر الإبليسي الحاول المواد الكيميائية في مقدمة الفتيين فيسد الأقضية الحليبية والفصوص الغدية والجيوب الحليبية فيحدث انتباشا وضمور الفتيين وآلام مبرحة وثقل وكتل فيهما وتغيير لونهما والأورام والسرطانات والتسلط على المرضعة فلا ترضع رضيعها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراب وملكك الذي لا يضاب ونورك الذي منارك عن عرشك يا ودود أن تبطل هذا السحر وتأمر بشفاطات على الثديين الآن تشفطه ويخرج هذا أدمن طول الآن عليم خبير بصير بمؤامرة الملعون وملاعينه في حقن الثديين في السحر الأصفر الإبليسي الحاول المواد الكيميائية في مقدمة الثديين فيسد الشعيرات التي فيسد شعيرات الأقضية الحليبية والفصوص الغدية والجيوب الحليبية فيحدث انكماشا وظهور الثديين وآلام مبرحة وثقل وكتل فيهما وتغيير لونهما والأورام والسرطانات والتسلط على المرضعة فلا ترضع رضيعها أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراب وملكك الذي لا يضاب ودورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تبطل الآن هذا السحر من الثديين وتأمر بشفاطات على الثديين تشفطه ويخرج الآن هباء منثورا عليم كبير بصير بكل طائر صغير ذو منقار حاد ملعون يسكن مقدمة الثديين يسكن مقدمة الثديين يسكن مقدمة من الداخل وما يحدثه من آلام مبرحة لنصره على مقدمة الثديين وكل الملاعين الذين استجلبهم هذا السحر الملعون أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراب وقدرتك يا قدير وملكك الذي لا يضاب ونورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن توقد عليهم الآن نارا حارقة وتحرق من آن حتى الموت يا قدير عليم الكبير البصير بكل طائر صغير ذو منقار حاد ملعون يسكن مقدمة الثدي من داخل ويحدثون عليم كبير بصير بكل طائر صغير ذو منقار حاد ملعون يسكن مقدمة الثدي من الداخل. عليم كبير بكل طائر صغير ذو منقار حاد ملعون يسكن مقدمة هذا الثدي من الداخل. وما يحدثه من آلام مبرحة بنقره على مقدمة الثدي. وكل الملائكة أين الذين استجلبهم هذا السحر الإبليسي. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يطام ونورك الذي ملا ركان أرشش يا ودود أن توقد عليهم الآن نارا حارقة وتحرق من آن حتى الموت يا منتقم يا شبار. عليم الكبير بصير في مقرات مصانع مخاطر ومخازن هذا السحر الإبليسي. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر جندك الآن لتدميرها وتقدير ما فيها من ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويجمع هذا السحر الإبليسي المحقول الذي يستهدف هرمون الإستروجين ويشفط ويخرج الآن هباء من التورا ويحرق حتى الموت كل ملاعينه أينما وجدوا وتخفوا وتواروا في هذا الجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يقام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تبطل وتجمع الآن هذا السحر الإبليسي المحقون الذي يستهدف هرمون الإستروجين ويشفط الآن ويخرج هباء من التورا ويحرق حتى الموت ملاعينه أينما وجدوا وتخفوا في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويجمع هذا السحر الإبليسي المحقول الذي يستهدف هرمون الإستروجين ويشفط ويخرج الآن هباء من التورا ويحرق حتى الموت كل ملاعيني أينما وجدي وتخفوا في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويجمع هذا السحر الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويشفع هذا السحر الإبليسي المحقون الذي يستهدف هرمون الإستروجين ويشفط ويخرج الآن هباء من التورا ويحرق حتى الموت كل ملائكته أينما وجدوا وتخفوا في هذا الجسم يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويجمع هذا السحر الإبليسي المحقول الذي يستهدف هرمون الإستروجين ويحرق حتى الموت كل ملائكته أينما وجدوا وتواروا وتخفوا في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويجمع وتثبت شفاطات على الثديين فيخرج هذا السحر هباء منثورا ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكن الثديين الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويجمع وتثبت شفاطات على الثديين فيخرج هذا تحريها بأذملت ولا ويحرق حتى لموت كل الملاعي إلى سفر الثديين لانه بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويشمى وهذا السحر الإبليسي المحقول الذي يستهدف هرمون الاستروجين ويشمط ويخرج الآن من هذا الجسم هباء من التورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويشمى وهذا السحر الإبليسي المحقول الذي يستهدف هرمون الاستروجين ويشمط ويخرج الآن هباء من التورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويشمى وهذا السحر الإبليسي المحقول الذي يستهدف هرمون الاستروجين ويشمط ويخرج الآن هباء من التورا ويحرق حتى الموت كل ملاعين أينما وجدوا وتخفوا في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويشمى وهذا السحر الإبليسي المحقول الذي يستهدف نسب الهرمون الاستروجين ويشمط ويخرج الآن هباء من التورا ويحرق حتى الموت كل ملاعينه ويحرق حتى الموت كل ملاعينه ويحرق حتى الموت كل ملاعينه الآن أينما وجدوا وتخفوا في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويشمع هذا السحر الإبليسي المحقول الذي يستهدف هرمون الاستروجين ويشمط الآن ويخرج هباء من التورا ويشمط الآن ويخرج هباء من التورا ويخرج الآن ويشمط ويخرج هباء من التورا ويشمط الآن ويخرج هباء من التورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويشمع هذا السحر المحقول الذي يستهدف نسب هرمون الاستروجين ويشمط ويخرج الآن هباء من التورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تثبت الآن شفاطات على هذا الجسم تشفط هذا السحر الإبليسي المحقون الذي يستهدف هرمون الاستروجين تشفطه ويخرج الآن بقدرة العظيم الله يخرج هباء من التورا يخرج هباء من التورا يخرج الآن هباء من التورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويشمى وهذا السحر الإبليسي المحقون الذي يستهدف هرمون الاستروجين ويشمط ويخرج الآن هباء من التورا ويحرق حتى الموت كل ملاعين أينما وجدوا وتخفوا وتواروا في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويخرج هذا السحر الإبليسي المحقون الذي يستهدف هرمون الاستروجين وتثبت الآن شفاطات تشفطه ويخرج الآن هباء من التورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويخرج هذا السحر الإبليسي المحقول الذي يستهدف هرمون الاستروجين يبطل ويخرج هذا السحر الإبليسي المحقول على الإنسية وقرينتها يبطل ويخرج هذا السحر الإبليسي المحقول على هذا العبد وقرينه ويشفط ويخرج الآن هباء من التورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل ويخرج هذا السحر الإبليسي المحقون الذي يستهدف نسبة هرمون الإستروجين ويشفط ويخرج هباء من التورا ويشفط ويخرج الآن هباء من التورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل ويشفع وتثبت شفاطات على الثديين فيخرج هذا السحر من الثديين هباء منثورا ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكن الثديين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل ويشفع وتثبت شفاطات على الثديين فيخرج هذا السحر هباء منثورا ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكن الثديين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل ويشفع وتثبت شفاطات على الثديين فيخرج هذا السحر هباء منثورا من الثديين ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكني هذين الثديين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل ويشفع وتثبت شفاطات على الثديين فيخرج هذا السحر هباء منثورا يسحب ويشفط الآن من هذين الثديين فيخرج هباء منثورا يشفط ويسحب ويخرج الآن من الثديين هباء منثورا ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكن الثديين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويشمع ويثبت وتثبت شفاطات على هاتين الثديين فيخرج هذا السحر هباء منثورا ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكن الثديين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويشمع وتثبت شفاطات على هذين الثديين فيخرج هذا السحر هباء منثورا ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكني هذين الثديين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل وتشفع يبطل ويشفع هذا السحر الملعون يبطل ويشفع هذا السحر الملعون من هذين الثديين وتثبت شفاطات على الثديين فيخرج هذا السحر هباء منثورا الآن وتوقد نارا حارقة قاتلة مدمرة على لكل ملعون ساكن الثديين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل ويشفع وتثبت شفاطات الآن على هاتين الثديين فيخرج ويشفط هذا السحر الملعون هباء منثورا فيشفط ويخرج هذا السحر من هذين الثديين هباء منثورا فيشفط ويخرج هذا السحر هباء منثورا الآن فيشفط ويخرج هذا السحر الملعون الإبليسي هباء منثورا من الثديين الآن ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكن الثديين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويشمع الآن وتثبت شفاطات على هاتين الثديين فيخرج هذا السحر فيشفط هذا السحر فيشفط هذا السحر فيخرج الآن هباء منثورا وتوقد نارا حارقة قاتلة مدمرة على كل الملاعين ساكني هذين الثديين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح يشفط الآن هذا السحر فيخرج هباء

نسبا هرمون الاستروجين ويشفط الآن ويخرج هباء منثورا ويحرق حتى الموت كل ملاعينه أينما وجدوا وتخفوا كيان الجسم بلا حول ولا قوة إلى بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويجمع وتثبت الآن شفاطات على هاتين الثديين تثبت الآن شفاطات على هاتين الثديين هاتين الثديين تثبت الآن شفاطات على هاتين الثديين تشفط فيخرج هذا السحر الآن هباء منثورا ويحرق حتى الموت كل البلاعين ساجني هاتين الثديين الآن يحرقون حتى الموت نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير من الطير من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيها ولا طائر يطير بجناحيها ولا طائر يطير بجناحيها ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير إلى الطير إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وكل إنسان ألزمناه طائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير فتخطفه الطير فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق ألم يرى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والطير صافات لكل لقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون والطير فهم يوزعون والطير فهم يوزعون وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان سلطان مبين. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيارة والطيارة والطيرة وألذنا له الحديد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويشمع هذا السحر الإبليسي المحقون الذي يستهدف توازن ونسب هرمون الاستروجان ويشمط ويخرج الهانا هباء مدثورا ويحرق حتى الموت كل ملاعينه أينما وجدوا وتخفوا وتواروا في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويجمع وتثبت شفاطات على هاتين الثديين فيخرج هذا السحر يدان منثورا ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكن الثديين ويحرق كل الملاعين ساكن هاتين الثديين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويجمع وتثبت شفاطات على هاتين الثديين تشخص هذا السحر المبطول بقدرة العظيم فيخرج الآن هباء منثورا فيشفط الآن هباء منثورا فيشفط فيخرج الآن هباء منثورا فيشفط من هاتين الثديين الآن فيخرج هباء منثورا. بسم الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يشفط ويخرج هذا السحر من هاتين الثديين الآن هباء منثورا. بسم الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب ويشفط هذا السحر من هاتين الثديين فيخرج الآن هباء منثورا. بسم الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يشفط ويسحب الآن هذا السحر الملعون من هاتين الثديين فيخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحرق كل ملاعين في هذين الثديين وفي هذا الجسم بقدرة القدير. يحرقون الآن حتى الموت توقد عليه من الآن نارا بقدرة العظيم المنتقم الجبار الله. فتحرقون الآن يا ملاعين أينما تواريتم وتخفيتم في هذا الجسم وفي الثديين. تحرقون لا حتى الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يحرق حتى الموت كل الملاعين ساكني هذا الجسم وساكني هذين الثديين. تحرقون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. فأمسكتكم نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. توقد عليكم نارا حارقة صاخبة قاتلة مميتة الآن تقتدون بها بقدرة العظيم. أينما كنتم في هذا الجسم والأعضاء وأينما اختفيتم وتواريتم في أسحار الإخفاء يفرحكم الله ويحرقكم الآن حتى الموت. أينما كنتم في الثديين تحرقوا حتى الموت. تموت أينما كنت وفي هذين الثديين لا تحرقون حتى نموت. نعوذ بالله منكم يا ملاهينا. وأما من خفت موازينه قومه هاوية قومه هاوية قومه هاوية قومه هاوية قومه هاوية قومه هاوية قومه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية. بسم الله الملك القدوس رب الملائكة والروح توقد النار الحارقة القاتلة الطاقبة المميتة القاتلة على كل ملعون منكم طوار وتخفى في هذا الجسم على كل ملعون ساكن هذين الثديين الآن. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لا يُنبذن في الحطمة. وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما الحطمة؟ وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في عبد ممددة. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل ويشفع هذا السحر الإبليسي الأولي المحقون الذي يستهدفون به خلل هرمون الإستروجين ويشفط ويخرج من هذا الجسم هباء منثورا ويحرق حتى الموت كل ملاعينه أينما وجدوا وتخفوا وطواروا في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل السحر الثاني ويجمع ويثبت شفاطات على الثديين فيخرج هذا السحر هباء منثورا الآن ويحرق حتى الموت كل الملاعين ساكني هذين الثديين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يغزو شمس الله مقرات مصانع مخازن مقابر هذا السحر الإبليسي تدمرون وتقتلون الملائين.